أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن حلف بالله فليصدق، أي أن المسلم إذا حلف بالله يلزم أن يكون صادقا، وإلا وقع في الإثم، وإلا وقع في الإثم، وربما وقع في كبيرة من الكبائر أن يحلف على شيء هو فيها كاذب فيغمس في نار جهنم والعياذ بالله. هذا أمر خطير جدا يلزم المرء أن ينتبه له. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري وغيره عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغمس. اليمين الغمس، وهي أن يحلف المرء على شيء أو على أمر ماض متعمدا الكذب، يحلف على شيء كان يشهد يستشهد على أمر فيطلب منه الحلف، يطلب منه أن يحلف بالله تبارك وتعالى هل رأيت كذا، فيحلف بالله أنه رأى وهو في الحقيقة لم يرى، أو أنه لم يرى ويحلف أنه رأى. هذه تسمى يمين غموس. قال العلماء أنها حلف على أمر ماض أو على أمر فاعل متعمدا فيها الكذب ليهضم بها حق امرئ مسلم. وقال الأثير كما في النهاية: سميت باليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم، وقيل تغمس صاحبها في النار، تغمس صاحبها في النار. وعند البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليها رضوان. اليمين الصبر، وان يحلف المرء على شيء كذب ثم يصبر نفسه على هذا اليمين، يعني يعزم ويعقد العزم ويتحمل الاذى من اجل هذا الكذب وهذا اليمين الفاجر لكي يقتطع بها حق امرئ مسلم. ومنها قوله تعالى: ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قلم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب اليم. قال سعيد بن جبير رحمه الله: دخلا اي مكرا وخيانه وغدرا، وهو كل امر فيه فساد، ان يستخدم الانسان الايمان على سبيل المكر والخديعه والافساد فيما بين الناس. ثم قال الشيخ في رأى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: ومن حلف له بالله فليرضى، ومعناه ان من حلف له بالله فليرضى، يعني يقسم لك انسان على شيء عليك ان ترضى بهذا الامر، وان لم تجد في نفسك قناعه. وقد ورد هذا في امور او في ابواب كثيره من الاحكام الشرعيه، منها في باب الخصومات، ومنها في باب الشهادات، ومنها في باب الاعتذارات. ففي باب الخصومات مثلا كما في مطلع سوره النور في ايات الملاعنه، ويدرى عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين، والخامسه ان لعنه الله ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. تعرفون ايات الملاعنه، وان يجد الانسان مع زوجته رجل اخر على الفراش فيتعذر عليه ان ياتي بشهداء فيطلبها للملاعنه. سميت بالملاعنه لان في القسم او في الحلف الخامس مع الرجل يشهد على نفسه أو يحكم على نفسه باللعن إن كان من الكاذبين. سمي يعني على قول العلماء بآيات الملاعنة من أجل ذلك. فهذه إن قالها، إن قال الرجل وحلف بالله في مجلس، حتى أنه في بعض الروايات كما في المستدرك الحاكم أن في الخامسة يأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجل فيضع يده على فم هذا الرجل ويقول إنها المجيبة، الخامسة المجيبة، خوفا من أن يوقع يقع هذا المرء أو هذا الحالف في نار جهنم. فإن حلف يعلم أن أحدهما صادق والآخر كاذب، ولكن وكل الأمر إلى الله تبارك وتعالى. أما المرأة فتشهد على نفسها أنه من الكاذبين، وفي الخامسة تقول أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فهذا أمر فيه قناعة بالحلف، رغم أن الرجل غير مقتنع، غير مقتنع تماما لأنه لم يأتي بالشهداء، ولكن تمرر في ظاهرها وفي بعض الآيات أن الملاعنة توجب الطلاق، أن الملاعنة توجب الطلاق. فهذه وردت في ذكر هلال بن أمية رضي الله عنه صاحب كعب بن مالك في خبر تخلف عن غزوة تبوك، وهي قصة طويلة، من أراد أن يرجع إليها في تفسير سورة النور فليرجع إليها. الحاصل أو الشاهد منها أن باب الأخذ بالحلف بظاهره يؤخذ به حتى لا تهدر هذه الأيمان أو هذا الحلف أو هذا القسم تعظيما لله تبارك وتعالى، ويوكل الإنسان إلى نيته وإلى ضميره فيحاسبه الله تبارك وتعالى عليه. ولذلك ورد فيها أن لعنة الله عليه، وورد فيها أن غضب الله عليها لمن كذب في الأيمان بالله تبارك وتعالى، وكان هذا أمر عظيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها المجيبة في الخامسة. فالمهم أن يؤخذ بظاهر هذا الأيمان على اعتبار ما بوب له هذا الشيخ رحمه الله، أن المرء يقنع أو يقتنع إذا حلف له بالله تبارك وتعالى. ويكون أيضا في باب إبرار القسم، أن تبر قسم أخيك إذا أقسم عليك والله لتأتين إلى ذلك، إذا كانت يمينا منعقدة غير يمين اللغو التي لا يعزم فيها المرء ولا يقصد فيها يمين، فهذه يعني لم يضع لها الإسلام كفارة ولا غير ذلك، كقول عائشة رضي الله عنها حينما سئلت عن هذا النوع من القسم وهو يمين لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وأن يقول المرء لا والله وبالله إذا لم يعزم القسم. أما إذا عقد الأيمان وحلف بالله تبارك وتعالى فتعقد، فمن عزم على أخيه في قسم فليبر قسمه إذا كان يجد أن في هذا خيرا له. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم وأحمد وغيرهما، قال عن براء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرنا بعيادة المرضى واتباع الجنائز وتشميد العاطس وإبرار القسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. إبرار القسم يعني إذا عزم عليك من يقسم عليك، عليك أن تبر قسمه إذا كان هذا في أمر فيه خير. ويكون أيضا في باب الاعتذارات، يكون في باب الاعتذارات والتبرؤ من التهم. ورد في هذا الحديث عند البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأى عيسى بن مريم رجلا سرق، فقال عيسى: أسرقت؟ قال: كلا، والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت عيني وكذبت عيني. يقول الإمام القرطبي رحمه الله في ذكر هذا الحديث، قال: ظاهر قول عيسى عليه السلام الرجل سرقت أنه خبر جازم لكونه أخذ مالا من حرز في حقيبة، وقول الرجل كلا نفي لذلك ثم أكله باليمين، وقول عيسى آمنت بالله وكذبت عيني أي صدقت من الحلف بالله وكذبت ما ظهر لي من كون الآخر سرقه، فإنه يحتمل أن يكون الرجل أخذ من مال من ماله فيه حق، أخذ مال له فيه حق، أو أذن له صاحبه في أخذ هذا المال ليقبله وينظر فيه ولم يقصد الغصب والاستيلاء. على هذا قال عيسى عليه السلام هذا الكلام، يعني يقول آمنت بالله وكذبت عيني، معناه أن ربما يكون هذا الآخذ أخذ من ماله هو ولم يأخذ من مال أحد، أو أنه استأذى مصاحب هذا المال وأخذ منه، فقال هذا الكلام على هذا الاعتبار. وقوله ومن لم يرضى فليس منا، أي من لم يرضى بالحلف فليس منا، على اعتبار أنه كبيرة من الكبائر وليس منا على لم يخرج من الإسلام، ولكن أنها كبيرة من الكبائر. الباب الذي يلي هذا الباب قول الشيخ رحمه الله باب قول ما شاء الله وشاء، ما شاء الله وشاء. أظن أننا تعرضنا لهذا في باب سابق، وهي قول الرجل ما شاء الله وشئت بحرف العطف، وبينا أن هذا لا يجوز لأنه تشريك مع الله تبارك وتعالى، أي جعل هذا القول من يقصده شريك لله تبارك وتعالى في الفعل الذي جرى له من خير أو من إيراد نعمة أو رزق أو مطر أو غير ذلك، وهذا لا يجوز. والصواب ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ثم شاء فلان، أي بحرف التعقيب والتراخي، بحرف التعقيب والتراخي وليس بالتشريك مع الله تبارك وتعالى. قال الشيخ رحمه الله عن قتيلة وهي امرأة بنت صيفين الجهنية الأنصارية وهي صحابية، أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون بالله، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه الإمام النسائي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، أن يهوديا رجل من يهود المدينة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس من باب الخوف على الإسلام أو تصحيح عقائد المسلمين، ولكن جاء يقف على سقطة من السقطات، يقف على ذلة من الذلات، وهذا هو شأن خبيث النفس، جاء ليعير المسلمين بهذا الأمر أنهم يقولون ما شاء الله وشاء محمد صلى الله عليه وسلم ويحلفون بالكعبة. فجاء يذكر هذا ليس على سبيل النصح وليس على سبيل الإرشاد، ولكن على سبيل التعيين، يقول تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. ومن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا رأى الصواب أخذ به حتى ولو لم يكن من غير المسلمين، وإن كان من غير المسلمين أخذ به وإن كان من غير المسلمين. هذا الرجل كان الحق معه في هذا لأنه وافق ما كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن نزل به وحي بعد على النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ به رغم أن قائله يهوديا على غير ملة الإسلام. فهذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم، أن يدور مع الحق حيث ما دار، لا يعترض ولا يرد القول إذا كان من رجل يكرهه أو ليس على ملته أو لا يلائمه. هذا لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه صلى الله عليه وسلم كان أحيانا ينزل عن رأيه لرأي أصحابه، وهذا من علو الأخلاق صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عمر الطويل أبو هريرة لما أعطى أبي هريرة الشراكة وقال فسمع عمر ضربه في صدره فوقعه في على الأرض، فلما نزل على الأرض بكى أبو هريرة، فذهب يشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعمر في أثر، فقال ما بك؟ فقص عليه القصة، فقال يا عمر لماذا فعلت بي هذا؟ قال يا رسول الله زعم أبو هريرة كذا وكذا، قال نعم أنا قلت هذا، قال يا رسول الله لو علم الناس لاتكوا على هذا، فخلهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخلهم يا رسول الله، فقال فخلهم أي دعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي من الله تبارك وتعالى يرجع عن قوله لقول من؟ لقول عمر رضي الله عنه، فهو صاحب الخلق العظيم وصاحب الأخلاق الرفيعة السامية العالية، طالما أنه يجد الحق، يجد الحق مع إنسان فإنه يعمل به رغم أنه يوحى إليه وأن الله تبارك وتعالى يؤيده، وهذا مما نتأسى به، ونحن نحتاج إلى هذا الخلق العظيم رغم أننا نجد تصنف في الرأي وتشدد في الآراء، يعني رغم وضوح الحق، رغم وضوح الحق يتشدد الكثير منا لنفسه أو لجماعته أو لحزبه أو غير ذلك، رغم أنه بيعرف أن هذا خطأ وهذا لا يجوز ولا يتنازل عن رأيه أبدا مهما كانت النتائج. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يعلمنا أننا نتنازل عن آرائنا حتى لو جاءت من غير المسلمين إذا كان فيها الصواب، فهو يأخذ برأي هذا اليهودي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث إثبات المشيئة لله تبارك وتعالى، أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولو شاء العالم العالمين جميعا، وفيها إثبات المشيئة للعبد أيضا، إثبات المشيئة للعبد أيضا، ما شاء الله إثبات المشيئة لله، وهي مشيئة كونية ومشيئة شرعية، والمشيئة الكونية ما قدره الله تبارك وتعالى في هذا الكون من خير وشر، هذا بمشيئة الله تبارك وتعالى، فالذي خلق الأنبياء هو الذي خلق إبليس رغم أنه لا يحبه ولا يرضاه، وهو الذي خلق الخير والشر وخلق الأفعى وخلق أجمل المخلوقات، هذه بإرادة الله تبارك وتعالى ومشيئته وحكمته، لا دخل لأحد في هذا. ومشيئة الله تبارك وتعالى الشرعية هي ما قدره الله تبارك وتعالى من أحكام وألزم بها الخلق وشاءها، شاء الخير رغم أنها قد رغم أنه قد يأتي العباد بما لا يرضى الله تبارك وتعالى، ولكنه شاء الخير وشاء خلافه سبحانه وتعالى، فكل شيء بمشيئة الله تبارك وتعالى. خالف في هذا طائفتين من الفرق الضال، الطائفة الأولى هي الجبرية، والتي نفت المشيئة عن الإنسان، نفتها عن الإنسان تماما، وقالت أنه لا إرادة له ولا مشيئة، وأن ما يصدر عنه فهو مجبر عليه ومجبر على هذا الفعل، فصار عندهم المؤمن والكافر يعني متساويان ولا فارق بينهما، وضلت هذه الفرقة بهذا الكلام الباطل. الثانية وهي المعتزلة، أكدوا المشيئة للعبد وقالوا أنها مستقلة عن الله تبارك وتعالى، مستقلة عن الله تبارك وتعالى، وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى بمشيئته خلق الأشياء وخلق فعل الإنسان، خلق فعل الإنسان أيضا، ولكن ليس معنى أن الله خلق فعل الإنسان والله خلقكم وما تعملون أن الإنسان مجبر على فعل الشر كما تقول الجبرية، ولكن الإنسان له إرادة في فعل الخير وفعل الشر، وهذه الإرادة مخلوقة أم لا؟ مخلوقة لمن؟ لله تبارك وتعالى. هل الإنسان خلقها لنفسه أم أنها مخلوقة من الله تبارك وتعالى؟ لو اعتبرناها بمصطلحاتنا المعاصرة، الجهاز بتاع المشيئة بتاع الإنسان أو العزيمة بتاع الإنسان اللي هو من خلاله هيفعل الأشياء، هيقوم يصلي أو يقوم يفعل المنكرات، هيقوم يفعل الصدقات أو يقوم يؤذي في خلق الله، هذا الجهاز اللي اللي في داخل الإنسان اسمه المشيئة والإرادة، مخلوق من من؟ من الله تبارك وتعالى. فخلق فعل العبد على هذا الاعتبار من الله تبارك وتعالى، ولكن العبد له إرادة وله مشيئة ومكلف من الله تبارك وتعالى، ويحاسب على فعله أمام الله عز وجل، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. وسيأتي إن شاء الله في دراسة الكتب القادمة باب خلق أفعال العباد، وهو باب ضل فيه كثير من الفرق التي رأت أن العبد، منهم من قال أن العبد ليس له مشيئة وأنه مجبر على فعل نفسه، ومنهم من قال أن العبد له مشيئة مستقلة عن الله تبارك وتعالى، وأن الله لم يخلق فيه هذه المشيئة. وأهل السنة والجماعة كما ذكرت لكم أنهم يعتقدون أن الله تبارك وتعالى خلق العبد وخلق فعله وجعل له مشيئة وجعل وكلفه بالأحكام الشرعية. قول الشيخ رحمه الله: وله، أي للإمام النسائي، عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد، في كتاب الأدب المفرد، وابن ماجه، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيح. قوله: أجعلتني لله ندا، الند هو الشبيه والنظير، وقد بيناه من قبل. وهذا الحديث مناسب في هذا الباب، ولكن قوله في الحديث السابق: قولوا ما شاء الله ثم شئت، وفي هذا الحديث بيقول: ما شاء الله وحده. هل هناك فارق بين اللفظين؟ نعم، هناك فارق. فهذه أثبتت التشريك في المشيئة بحرف التعقيد ثم، وهذه أثبتتها لله وحده سبحانه وتعالى. والفارق بينهما أن الحديث الأول بيّن جواز ذلك، تقول: ما شاء الله وشاء فلان ثم شاء فلان، لا تقولها بحرف العطف بل بحرف التراخي والتعقيد. وفي هذا: ما شاء الله وحده، هذا في بيان الأكمل والأفضل والأحسن كما قال العلماء. يبقى الأولى إيه؟ في بيان الجواز، يجوز أن نقول ما شاء الله ثم شاء فلان، والأكمل والأفضل أن نقول ما شاء الله وحده. فالحديث الأول بيبين الجواز، جائز أن تقول هذا، والحديث الثاني الذي بين أيدينا يبين الأفضل والأكمل والأحسن. قول الشيخ رحمه الله ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني آتيت على نفر من اليهود. هذا الحديث نخرجه أولا، حديث رواه الإمام ابن ماجه رحمه الله وأحمد وصححه الألباني، من حديث الطفيل ابن عبد الله ابن صخبرة. عبد الله بن صخبرة هذا كان حليفا لأبي بكر رضي الله عنه، والحليف إذا حلف أحد في العرب قديما كان يرث إذا مات ويتزوج زوجته من بعده، كان هناك تحال وكان يرث. وجاء الإسلام يحرم كل هذه الأشياء ويبين أن الميراث لا يكون إلا في من له نسب أو عصبة إلى هذا الإنسان. فلما توفي عبد الله هذا تزوج أبو بكر رضي الله عنه بامرأته، فأنجب منها عائشة وأنجب منها عبد الرحمن. فالطفيل هذا أخو عائشة رضي الله عنها من أمها، وهي مين؟ حد يذكر من أم عائشة؟ أم عائشة مشهورة جدا في حديث الإفك، حادثة الإفك، أم رومان رضي الله عنها. يقول: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود. رأيت كأني، أي يقصد رؤيا، يقصد الرؤيا. والرؤيا تنقسم إلى ثلاثة أقسام باختصار جدا، رؤيا حق وهي من الملك، ورؤيا الشر وهي من الشيطان، ورؤيا هي حديث النفس وهي أضغاث الأحلام، التي ذكرها الله تبارك وتعالى، قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل أحلام عالمين. أما الرؤيا الحق التي يراها الإنسان فهي جزء من أجزاء النبوة، قيل أنها في حديث 25 وقيل 46، وهذه تكون من ملك مؤين مكلف بالرؤيا الصالحة. إذا نام الإنسان إذا كان ابتداء صالحا ونام على طهارة وقال الأذكار وغير ذلك فرأى رؤيا، فربما تأتي كما رآه. وأما الرؤيا التي من الشيطان فيكون الإنسان على معصية الله وينام على معصية الله فيعبث به الشيطان في الليل، فهذه تكون من الشيطان ومن خزلان الشيطان ومن عبث الشيطان بالإنسان في الليل. والقسم الثالث وهي حديث النفس، وهو أن يتعمق الإنسان في تفكر شيء ما والانشغال بوضعه في خاطره وبذاكرته فإنه ربما يراه في الليل، وهذه أمور يعني يراها كثير منا بالليل، والإنسان عليه أن يلتزم بطاعة الله تبارك وتعالى أولا، ثم يلتزم بالوضوء والأذكار وغير ذلك قبل النوم، فربما رأى الرؤيا الصالحة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود قلت لهم إنكم لأنتم القوم، يعني أنكم فيكم خير، لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، يعني أنتم فيكم خير لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، قالوا وإنكم لأنتم القوم، يعني فيكم خير، ولولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، يعني هذه في الرؤية. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، قالوا وإنكم لأنتم القوم، يقولون للطفيل، لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، يعني حدثت الناس بهذه الرؤية، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم، قال فحمد الله، قام فخطب الناس وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. هذا أيضا يؤكد لنا هذا القول الذي يعني درج على ألسنة بعض الناس حينما يقولون هذا الكلام الخاطئ. الباب الذي يلي هذا الباب قول الشيخ رحمه الله، باب من سب الدهر فقد آذى الله، من سب الدهر فقد آذى الله. ابتداء لابد أن نعلم أن الله تبارك وتعالى خلق كل شيء بقدرته سبحانه وتعالى، وهو الذي يقلب كل شيء بحكمته وبقدرته سبحانه وتعالى، فخلق الليل والنهار وقلبه بإرادته سبحانه وتعالى، وله حكمة في تقلب الليل والنهار، وخلق كل شيء وجعله يتغير، كل شيء يتغير، الدنيا تتغير والبشر يتغيرون وكل شيء يتغير، لا تتغير هذه الأشياء بالزمن أو تبلى بالزمن، ولكنها تتغير وتبلى بإرادة الله تبارك وتعالى. فالزمن خلق من خلق الله تبارك وتعالى، جعله الله تبارك وتعالى وعاء يحتوي الناس، ولكنه لا يؤثر في رفعة قوم ولا في مزلة قوم، لا يؤثر في بلا في بلاية شيء أو هدم شيء أو أن يأتي على شيء فيجعله هرما أو غير ذلك، ولكن الذي يفعل كل هذا هو الله تبارك وتعالى. وهذه الأمور بتكون في حكمة الله عز وجل، كما أنه قضى في أموره التعبدية أو في الأحكام الشرعية بأحكام هي خاصة بالله تبارك وتعالى تعبدنا بها، كما حكم سبحانه وتعالى أن المرأة تبين من زوجها بعد الطلقة الثالثة بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. هذه من حكم الله تبارك وتعالى، لا دخل لأحد فيها. وكما حكم برجم، حكم برجم الزاني المحصن وبجلد غيره مع أنه باشر نفس الجريمة والجناية، هذه حكم من الله تبارك وتعالى. كذلك من حكمه خلق الليل والنهار والشمس والقمر وخلق الزمن، وكل هذه حكم من الله تبارك وتعالى، وهو المتصرف في هذه المخلوقات. والمسلم يجب عليه أن يقف أمام التقديرات الله الكونية مسلما لإرادة الله تبارك وتعالى، لا ينسب أي تغير لغير الله تبارك وتعالى، فما تغير شيء إلا بإرادة الله تبارك وتعالى. كما بينا من قبل أن العبد لا يجوز له أن يقول مطرنا بنوع كذا، أو حبس عنا المطر بسبب كذا، أو خسفت الشمس بسبب كذا، أو القمر بسبب كذا، ولكن هذه أشياء وآيات قدرها الله تبارك وتعالى وقضاها على الخلق، فلا يجوز أن تنسب لغير الله تبارك وتعالى. فالسنين والأعوام والزمن خلق من خلق الله تبارك وتعالى، لا يجوز أن ننسب إليه خير ولا شر، لا يجوز أن ننسب إليه خير ولا شر، أو نسب هذا الزمن فنقول هذه سنة سوداء أو سنة حمراء أو هذا كذا أو هذا كذا. ولكن إذا ذكر على سبيل الخبر كما في قوله تعالى هذا يوم عصيب، هذا يوم عصيب سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة إلى غير ذلك من هذا على سبيل الخبر أو ما حدث لهؤلاء القوم. أما أن ننسب التغير إلى الزمن هذا هو المحرم، وهذا هو الذي فيه شرك، ولا يجوز، لأن الله تبارك وتعالى بيده الأمر يقلب الليل والنهار، فما من شيء إلا ويتغير بحكمته سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله قوله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وما يهلكنا إلا الدهر. أراد الشيخ رحمه الله أن يستدل بهذه الآية على فساد وضلال قول من نسب الموت والحياة إلى الزمن، إلى الزمن وإلى الأيام وإلى الليالي، ولكن تنسب إلى الله تبارك وتعالى، فهو الذي يملك الإحياء ويملك الإماتة، لا أحد غير الله تبارك وتعالى. وكما قلت أن الزمن والأيام والسنين ما هي إلا خلق من خلق الله، ووعاء، وعاء من الأوعية يستوعب البشر، فإذا ماتوا بإرادة الله لا بإرادة الزمن، وإذا أحيا الله قوم أحياهم بإرادته لا بإرادة الزمان ولا بإرادة الدهر. قول الشيخ رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، وفي رواية لا تسب الدهر فإن الدهر هو الله. قوله يؤذين ابن آدم، يؤذيني ابن آدم، من المستحيل مشابهة الله بخلقه، هذا من المستحيلات، لا نشبه الله تبارك وتعالى بخلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا من الضلال العظيم أن يشبه العبد ربه بغيره من المخلوقات. في هذا الباب قوله يؤذيني، لا يشترط أن يكون الإيذاء كما يقع في أذهاننا وقلوبنا أنه إيذاء كإيذاء البشر، أنت حينما يؤذيك إنسان تتضرر بهذا الإيذاء، كان تتضرر ضررا نفسيا، يؤذيك بكلمة فيها تجريح لشخصك فأنت تتأذى فتجد غضب في نفسك واحمرار في وجهك وغير ذلك، هذا ضرر. أو أن يؤذيك فيلقي لك شيئا في الطريق فتتعصر بهذا الشيء فتتضرر، أو يؤذيك بأي نوع من الإذاء فأنت تتضرر بهذا الشيء. هل هذا يجري على رب العالمين سبحانه وتعالى؟ فماذا يعني هذا الإذاء بالنسبة لله تبارك وتعالى؟ كقوله عز وجل على سبيل المثال، قوله عز وجل في قول يعقوب عليه السلام قال يا أسفا على يوسف، وقوله تبارك وتعالى فلما أسفونا انتقمنا منهم. هل هذا اللفظ يعني هذا اللفظ فلما أسفونا انتقمنا منهم وقول يعقوب عليه السلام يا أسف على يوسف؟ معنى قول يعقوب عليه السلام يا أسف على يوسف هذا من باب الحزن، هذا من باب الحزن وذكر الأسى الذي في قلب يعقوب عليه السلام يا حزنا على يوسف عليه السلام. أما قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم فمعناه فلما أغضبونا انتقمنا منهم، وإلا فإن الله تبارك وتعالى لا يحزن. هل الله تبارك وتعالى يحزن؟ لا يحزن. فهذه من باب المشاكلات اللفظية، ولكن فارق كبير بين الخالق والمخلوق. فموضوع الإيذاء أن الإنسان يتأذى من الشيء فيتضرر به، والله تبارك وتعالى بيثبت الإيذاء، ولكنه هل يتضرر به سبحانه وتعالى؟ من ذا الذي يضر الله تبارك وتعالى؟ كما قال إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. الله عز وجل لا يتضرر من خلقه، ولكنه إذا تكلم العبد بكلمة فيها انتقاص من رب العالمين يتأذى بها، نعم، ولكنه يتضرر، يتأذى منها كأن يغضب على صاحب هذا القول أو يمقت هذا القول. والله سبحانه وتعالى ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، الله عز وجل حليم ستير يصبر على أذى الخلق، وله صفات عظيمة، ومن صفاته صفة الحكمة، واسم الله الحكيم، أنه حينما ينزل الغضب على من آذاه فإنه ينزله بقدر معلوم وبحكمة، وربما أجل هذا الإنسان الذي فعل هذا الشيء إلى وقت هو سبحانه وتعالى يعلمه. فهذه حكم من الله تبارك وتعالى، لا يشترط أن تأتي النتيجة في الوقت، في ذات الوقت أو في مباشرة، ولكنها ربما جاءت بعد مدة من الزمن أو أجلها الله تبارك وتعالى إلى يوم القيامة، لأن من أسمائه الحكيم ومن صفاته الحكمة. فالله عز وجل لا يتضرر بإيذاء أحد، كما تقالت النصارى أن المسيح ابن الله، هذا إيذاء لله تبارك وتعالى وسب له سبحانه وتعالى، ولكنه يتضرر كما يتضرر الإنسان أبدا. فهناك فارق بين الخالق والمخلوق، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والله عز وجل أثبت هذا في كتابه، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، ولا يشترط أن يتضرر رب العالمين سبحانه وتعالى كما يتضرر هذا الإنسان. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا، وكيف للمخلوق أن يضر الخالق. قوله يسب الظهر، يسب الظهر، والسب هو الشد، أن يشتم الزمن، على اعتبار أنه ينسب إليه هذا التغير، ينسب إليه التغير الذي حدث له، كأن يشتم العام الذي مات فيه ولد أو حدث له فيه كارثة، لاعتقاده أن هذا اليوم أو هذا العام هو السبب في تغير هذا الحال، وينصرف تماما عن الاعتقاد الصحيح أن الله تبارك وتعالى هو الذي فعل به هذا الفعل. يسب الظهر وأنا الظهر، يسب الظهر وأنا الظهر. وكما قال العلماء أن هذا الحديث أو هذا الكلام فيه محذوف مقدر، فيه محذوف مقدر، هذا المحذوف تقديره وأنا مقلب الظهر، يسب الظهر وأنا الظهر، وأنا مقلب الظهر، وأنا مقلب الظهر. والذي يؤكد هذا قوله بعد ذلك أقلب الليل والنهار، أقلب الليل والنهار. وهل الظهر من أسماء الله تبارك وتعالى؟ لقوله وأنا الظهر، أجمع العلماء أنه ليس من أسماء الله عز وجل. لماذا؟ لأنه اسم جامد، اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء أبدا، لا يتضمن معنى يلحقه بأسماء الله تبارك وتعالى فهو خبر عن الزمن. وقوله وأنا الدهر أي أنا مقلب هذا الدهر، ليس معناها أي أنا اسمي الدهر، ولكن معناها أنا أقلب الدهر وأقلب الزمن وأغير الأيام وأفعل كل هذا، فهذا بتقدير الله تبارك وتعالى وليس بتغيير أو بتأثير هذه الأزمان وهذه الأيام. قول الشيخ رحمه الله باب، وأظن أن نذكر هذا الباب إن شاء الله ونكتفي، إحنا ما شاء الله ما زيشين زي الصاروخ من أشياء. أما بعد، قول الشيخ رحمه الله باب التسمي بقاضي القضاء ونحوه. تذكرون أننا تكلمنا سابقا في باب الغلو في الصالحين، قد يصل الغلو والإطراء في مدح إنسان سواء كان صالحا على حسب زعمه أو غير صالح إلى درجة وضعه في مرتبة من المراتب لا تجوز إلا لله تبارك وتعالى في باب التسمية، أن يطلق عليه اسم أو لقب من الألقاب لا يجوز إلا لله تبارك وتعالى، وهذا من باب التعظيم والتوقير الذي يصل إلى حد الكفر. هذه من المصطلحات السيئة التي لا تجوز أن يطلقها الإنسان على غير الله تبارك وتعالى. قال الشيخ رحمه الله قوله في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. وقال سفيان شاهان شاء. وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع، أن يطلق الإنسان في باب الألقاب السلطانية أو تسمية الملوك والرؤساء والزعماء بأسماء كأنهم ملوك للكون أو لهذه الدنيا من باب التفاخر والتملق، أو أن يسمي هذا الملك نفسه بهذه الأسماء، أن يكون ملك الدنيا أو ملك الملوك أو غير ذلك. وهذه موجودة حتى عند صعاليق الرؤساء كهذا الرجل القذافي الذي سمى نفسه بألقاب عظيم ثم حقيقة أخنع الأسماء أوضع الأسماء أذله الله تبارك وتعالى. وكانوا قديما أيضا يسمون أنفسهم بهذه الألقاب أو هذه الرتب في الملك على اعتبار أنهم أفضل ملوك الدنيا أو ملوك الدنيا، فهذه تسميات لا تجوز إلا لله تبارك وتعالى حتى في المناصب الإسلامية كمنصب القضاء مثلا. والقضاء هذا يعني الله عز وجل هو الذي يقضي وهو الذي يفتي في الأحكام الشرعية، ويستفتونك قل الله يفتيكم، وهو الذي يقضي سبحانه وتعالى بين خلقه. فهذه عليكم السلام الله وبركاته، لا يجوز أن نقول مثلا قاضي القضاء يعني الذي يقضي بين القضاء، هذه لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. ولكن يجوز كما قال بعض العلماء أن نقول رئيس القضاء على أساس أن هذه مرتبة إدارية، هذه مرتبة إدارية نقول أن المحكمة فيها 100 قاضي، هؤلاء القضاة لهم رئيس، ولكن لا نقول قاضي القضاة لأن الذي يفصل بين القضاة هو أعلى قضاء منهم، وهؤلاء القضاة يتحاكمون إلى قانون واحد، كيف يكون هذا يقضي بينهم؟ والله عز وجل هو الذي يقضي بينهم. فيجوز أن نقول يعني رئيس القضاة أو سكرتير رئيس القضاة أو الرجل يكون على اليمين القاضي أو على يسار القاضي لهم أسماء أنا لا أعرفها، فهذه أمور جائزة تجاوزا. أما أن يقال قاضي القضاة فهذه لا تجوز، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قوله أخنع هذا الحديث الأول رواه مسلم، الحديث الأول رواه مسلم والحاكم في المستدرك والبيهقي في الأسماء والصفات. قوله أخنع أي أوضع، أخنع أي أوضع، يعني إنسان وضيع، إنسان منحط، سفيه، أقل من هذه الدرجة التي سمى بها نفسه المسلم. أو الإنسان الذي يؤمن بالله تبارك وتعالى هو الذي لا يزكي نفسه ولا يضع نفسه في المراتب العالية، فلا تزكوا أنفسكم، بل يرى نفسه أقل من الناس، لا يرى نفسه أعظم من الناس. وإذا تلبس الإنسان بهذا الشر فإنه يفسد ما بينه وبين الله، ويفسد ما بينه وبين خلق الله. إن أوضع اسم، إن أخنع اسم أي أوضع اسم للتحقير والتصغير. قال ابن بطال ومن شراح البخاري: إذا كان الاسم أذل الأسماء، يعني قاضي القضاة أو ملك الملوك من أذل الأسماء، يعني يقول هذا من أذل الأسماء، كان من تسمى به أشد ذلا، يبقى هو أكثر ذلا من هذا الاسم الذي تسمى به. وهذا من العقوبات الشرعية، هذه من العقوبات الشرعية التي حكم الله بها عز وجل على هذا المتكبر. وكما قال صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر زي النمل يطأهم الناس بأقدامهم. هذه من الأحكام الشرعية التي قضى الله تبارك وتعالى بها على المتكبرين. إن أخنع اسم، هذا حكم الله تبارك وتعالى في هذا المتكبر الذي نسب لنفسه هذه الألقاب. قول سفيان: إما أن يكون الثوري وإما أن يكون ابن عيينة. شاهن شاء أي ملك الملوك، وهي من أسماء من الألفاظ الفارسية. يقال شاه إيران أو شاهن شاء أو غير ذلك من هذه الألفاظ الفارسية، تساوي أيضا معناها في اللغة العربية، وهي أيضا لا تجوز، لا تجوز. وقوله أبيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، رجل تسمى ملك الأملاك. قوله أغيظ رجل، الغيظ هو الغضب، الغيظ هو الغضب، وإلا فإن الله لا يغتاظ مثل البشر، ولكن الغيظ هنا معناها بالنسبة لله هو الغضب، يعني أغضب الأسماء عند الله هو أن يتسمى الإنسان ملك الملوك أو قاضي القضاء، والمعنى أنه أغضب عند الله تبارك وتعالى وخبيث عنده، ولكن لا يشترط أن تكون هذه مساوية في الغيظ لله، أن الله يغتاظ حشاه سبحانه وتعالى. وكيف يكون هذا الوصف للحكم بالكبيرة، يعني يكون هذا الوصف أيضا كبيرة من الكبائر. نكون بهذا بفضل الله تبارك وتعالى قد انتهينا من أربعة أبواب في هذه الليلة، ويعني نرجو إن شاء الله أن ننهي هذا الكتاب، ولم يتبقى فيه إلا أبواب معدودة إن شاء الله قبل موعد الاختبار. يعني وأنا يعني أردت تجاوز والاختصار المبسط حتى يعني فك رموز فقط لهذه الأبواب حتى يتسنى لنا إن شاء الله أن نقبل على الامتحانات، وقد انتهينا من هذه الأبواب. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن أحسن قولا